حديث نهصد نزبه عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خدج رازبة اليهود كان يوم عاشوراء رجاء عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية جاهلية دا قريشية جرت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في غنبري جسلاة خديلي بن عاشوراء جرت البيجة فلما قدم المدينة واختهاتي مدينة صامه أفرج هجر وأمر بصيامه وقوت عالمجك رجع عاشوراء فروجيب فرض فلما فرض رمضان مش وقت رمضان هاتي فرض كرن ترك يوم عاشوراء رجع عاشوراء هيلا شوى فمن شاء صامه هركسك ببيت دي بخو جرت ومن شاء تركه وهركسك حزبكة دي هيلة وناجرت.